الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتنا كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها وزر أخرى

استكبارا ولا يحيط المكر السيء إلا بأمره فهل ينظرون إلا سنة الأول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء